موجود درس في الرد على المشركين وعباد الأوثان سورة العنكبوت تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم عليه السلام: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تعبدونها، ما مصدرية، مودة بينكم خبر إن، وعلى قراءة النسب مودة مفعول له، وما كافة المعنى تواددتم على عبادتها في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يتبرأ القادة من الأتباع، ويلعن بعضكم بعضا، يلعن الأتباع القادة، ومأواكم مصيركم جميعا النار، وما لكم من ناصرين مانعين منها. فآمن له، صدق بإبراهيم عليه السلام، لوط، وهو ابن أخيه هاران. وقال إبراهيم عليه السلام: إني محاجر إلى ربي، محاجر من قومي إلى ربي، إلى حيث أمرني ربي، وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام. إنه هو العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. ووهبنا له بعد إسماعيل إسحاق ويعقوب بعد إسحاق، وجعلنا في ذريته النبوة، فكل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته، والكتاب بمعنى الكتب، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وآتيناه أجره في الدنيا، وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات الأولى. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، إلى آخر الآيات. كما قرأنا قبل ذلك قصة إبراهيم عليه السلام إلى أن قال الله تعالى في كتابه: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني أن إبراهيم عليه السلام لما جاء بدعوة التوحيد إلى الله سبحانه، وأنه ذكر المسائل المهمة الثلاث: مسألة التوحيد، ومسألة النبوة والرسالة، ومسألة المعاد، بأبين طريق وأوضحها وجاء بها بأدلة قاطعة واضحة الآن أن القوم ليس لهم جواب ليس عندهم جواب إلا أن قالوا اقتلوا وحرقوا إلى آخر الآن فأنجاه الله من النار وهذا كلام إبراهيم عليه السلام يعني بعد إنجائه من النار وقال إنما اتخذتم من دون الله أوصانا مودة بينكم في الحياة الدنيا إلى آخر الآية هذا كلام إبراهيم عليه السلام يعني بعد إنجائه من النار يعني لما أنجاه الله تعالى من النار أنه قام وإذا قال لقومه هذا الخطاب العظيم وأيضا يعني فليتفكر في أول الآيات كأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا أول ما جاء وخاطب إبراهيم عليه السلام لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفقا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا إلى آخر الآيات هذا خطاب كان أول خطاب إبراهيم عليه السلام مع قومه وهذا الخطاب يعني بعد إنجائه من النار فثبت بماذا كي لما ابتلي إبراهيم عليه السلام بهذه الابتلاءات العظيمة أنه ما خاف وما زجر بل أنه قام وثبت على دعوة التوحيد يعني كما أن إبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل قبل الابتلاء قبل الإيذاء ما لحق به هكذا أن إبراهيم عليه السلام أيضا يدعوهم بعدما ألقي في النار وبعدما أنجاه الله من النار لما لأن الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم أنهم أثبتوا من الجبال في دعوة التوحيد إلى الله سبحانه لا يضطربون ولا يزجرون ولا يخافون ولا يخافون في الله لومة لائم بل أنهم يدعون سرا وعلانية ليلا ونهارا قومهم إلى الله سبحانه وبذلك أيضا كما قال أولا إنما تعبدون من دون الله كلام حصر جملة في أداة الحصر هكذا قال بعد ما قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بين قال العلماء رحمهم الله تعالى أما إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم إنما قالوا هذا ما فيها عند العلماء علماء القواعد فيها ثلاثة أقوال قال بعض العلماء يعني علماء القواعد كأن ما هذا إنما قالوا إن لحال ما لحال مفرد ما هذا موصولة بمعنى الذي يعني عند علماء القواعد ذهب بعض العلماء كأن ما هذا موصولة بمعنى الذي عائد محذوف يعني نتيجة إن الذي اتخذتموه أوثانا مودة أي ذو مودة يكون معنى إن ثم ما صار بمعنى الذي يعني إن الذي اتخذتموه لأن ما موصولة بمعنى الذي هذا قول والقول الثاني من العلماء يقال لا هذا ما مصدرية هذا ما ليس موصولا بل هذا ما مصدرية إذا كان ما مصدرية يكون معنى إيش إن سبب اتخاذكم أوثانا إن سبب اتخاذكم أوثانا ماذا مودة بين هذا القول الثاني من علماء القواعد والقول الثالث من علماء القواعد قالوا لا ما هذا يسمى ما كافى ما في اصطلاح العلماء يعني علماء القواعد علماء النحو يقالوا ما كافى ما كافى معنى يعني كفت ما كفت ومنعتها من عن العمل فركبت مع إن صار مجموع معنى إنما يعني هذا ما ليس لا مصدرية ولا موصولة إما أن يكون إفهام، إما أن يكون ما في الآيات، إما مصدرية، وإما أن يكون الما موصولة، إما موصولة بمعنى الذي أو ما يكون مصدرية. ولكن في مصطلحات العلماء يقال ما كفى، كفى معنى كفت، كفت معنى يعني منعتها عن العمل. الآن ما في لا مصدرية ولا موصولة، فإذا لا مصدرية ولا موصولة صار ماذا؟ صار مركبا بإن، صار إنما. فلما ركب بإنما، إنما صار أداة حصر، إنما صار إيش؟ أداة حصر، يعني أن صار حصر معنى يعني فلمتخذتم الأوصان، هذا صار حصر، متخذتم الأوصان إلا لأجل المودة بينه. بس هذه ثلاثة أقوال من علماء القواعد في علماء النحو في حرف ما، كي ما هذا استعماله بماذا؟ إنما اتخذتم من دون الله أوصانا، إما أن يكون ما بمعنى الذي، يعني إن الذين اتخذتموه أوصانا مودة بينكم، أو ما مصدرية. إذا كان ما مصدرية يعني إن سبب اتخاذكم أوصانا ماذا؟ مودة بينكم. أو ما يقال ما كفى، كفى معنى كفت عن العمل، يعني منعتها عن العمل، فصار مجموع ما وإن، إنما الآن استعمالها ماذا؟ لأداة الحصر، يعني إنما اتخذتم من دون الله أوصانا، إنما اتخذتم يعني ما اتخذتم الأوصان إلا لأجل المودة بينكم. بس هذا عند علماء القواعد. بس الآن افهم معنى عامك معنى الآية، إنما اتخذتم من دون الله أوصانا مودة بينكم، مودة بينكم في الحياة الدنيا. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى عجيبة، قالوا معنى القول الأول عند الأسلاف، قالوا لأن اجتماعهم على عبادة الأوصان، كي جميع القوم اتفقوا واتحدوا على عبادة الأوصان، لماذا؟ قال لأجل مودة، صار سبب التبادد وتعاطف. لما؟ لأن أي فرقة إذا جمع على طريقة واحدة من العبادة صار سبب التبادد، كما مثلا النصارى أنهم يحبون بعضهم بعض، مجتمعون على طريقة على ملة عقيدة تسليس. اليهود يحب بعضهم بعضا، لما؟ لأنهم يعتقدون أن عزير ابن الله ونعوذ بالله نحن وابناء الله وأحباؤه. وبذلك عباد الأوصان وصنيون الذين يعبدون الأوصان أيضا على طريقة، كما جاء للناس فيما يعشقون مذاهب، كل واحد على مذهب على طريقة على سبيل على أنه يسلك. فالذي يجمع معه على هذه الطريقة بقى بينهم تبادل تهاب. أمارة مثلا الآن إذا كان واحد رافضي يحب الروافض، ما يكون أنه من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، لما يتحابب ويتبادد؟ هذا رافضي وهذا رافضي، بسبب اتفاق في الاعتقاد. هكذا يعني خوارج، هكذا فرق ضالة معتزلة قدرية جبرية كرامية غير ذلك من يعني فرق، كما مثلا الحمد لله على الإسلام، لما محبهم بماذا؟ بسبب الإسلام، إيمان بسبب عقيدة. إنما المؤمنون إخوة، يعني المؤمن مهما يكون في أي مكان موذن، إذا يعني لأن هذا الحب إفهم لا ينشأ في بلد أنت الحمد لله في بلد آمن، في بلد مؤمن، في بلد مسلم، في بلد إسلام، في بلد الله الأمين. هذا الحب ينشأ متى؟ لما يكون إنسان في بلد الكفار، يعني إنسان لما مسافر في بلاد الكفار، فإذا لقيه رجل من المسلمين هو يحبه ما شاء الله ويفرى وينشري صدره، ما شاء الله هذا أخونا مسلم، فهو المسلم إذا رأى المسلم، يعني حتى يعني رأى المسلم من زمان هو ينشري صدره. كم يعني حتى في بلاد روسيا بعد ما مزى عليهم 70 سنة في الكفر، وكفر ليس كفر يعني كفر مسالم، بل أنه كفر محارب متحارب، كفر الذي فيه العصبية، كفر الذي فيه الشدة على الكفر. فبذلك انهم منعوهم من المساجد ومن الصلوات ومن الاذان ومن قراءه القران ومن زي المسلمين ولبس المسلمين منعا باتا. حتى كم منهم الذين نسوا كلمة الشهادة شهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يعرفون بها ولا يعرفون بها بس باعتبار اسم يقول أنا مسلم. لما؟ لأن والدي يقول نحن مسلمين، أجدادنا يقولون أن نحن على الإسلام، ولكن طيب ما الإسلام؟ قال لا نعلم. ما الإيمان؟ قال الله أعلم لا نعلم. طيب مدى الصلاة؟ قال ما فيش صلاة، ما رأيت يصلي لا أبويا ولا أجدي، ما سبعون سنة قرن. ولكن فانظر قدرة الله تبارك وتعالى، فلما إن الله أعز الإسلام ونصر الإسلام وأهله ودخل المسلمون ما شاء الله بعد سبعون سنة في بلاد روسيا في بلاد الكفر أبعد بعيد بلدان ودخلوا فيها، ولو أنهم نسوا كل شيء، ولكن إذا سمعوا کہ فلان مسلم جاء من كذا فلان مسلم جاء من بلد كذا او ياتونا ويستقبلونه ويفرحون به وينشر صدرهم. لما؟ قال هذا مسلم ما شاء الله، هذا مسلم هذا مسلم، وإلا هو من الإسلام لا يعلم شيء. لما؟ لأن في الحقيقة الحب حب العقيدة، إنما المؤمنون إخوة. حتى الأخوة في النسب لا قيمة لها، الأخوة في الإيمان. لما؟ لأن أخوة النسب ماذا ينفع يوم القيامة؟ لو نفع النسب لنفع ابن نوح عليه السلام بسبب نوح عليه السلام، ولكن إن الله تبارك وتعالى أهلكه وأغرقه في الدنيا، عذبه في الدنيا، وهكذا أنه سيعذب في الآخرة، وهو ابن نوح عليه السلام أول رسول الذي أرسله، لكن النتيجة كان من المغرقين المغرقين، لأن النسب لا ينفع. ماذا يعني إذا كان النسب بإعتبار سهر، نسب بإعتبار تفالد والتناسل، امرأة لوط عليه السلام ماذا نفع لوط عليه السلام؟ ماذا نفع نوح عليه السلام لامرأته؟ أما رأيت أبي جهل، أبي لهب، عتبة، عتيبة، شيبة، ربيعة، مروسا، كفار قريش، كانوا لهم علاقة بالنسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما؟ لأنهم لما ما آمنوا بالله تبارك وتعالى وما آمنوا برسالته هل نفعهم هذا نسب؟ لا. فبذلك ثبت يعني علاقة الإيمان أقوى من أي علاقة أخرى. علاقة الإيمان، علاقة الاعتقاد، علاقة الإسلام، هذا أقوى من علاقة رضا ونسب ووطنية وقومية ولسان وغير ذلك. لمن؟ ان الله تبارك وتعالى قال بأداة الحصر انما المؤمنون اخوة، ولكن الاسف كالان من مخططات الاعداء من تخطيط الاستعمار انهم نعوذ بالله فرقوا بين المسلمين في بعض البلدان يعني باعتبار لسان، وفي بعض البلدان باعتبار الأقوام، وفي بعض البلدان باعتبار النسل، وفي بعض البلدان باعتبار يعني تفريقات تفريقات تفريقات عجيبة، كي حتى المسلمون يتحاربون بعضهم ببعض. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا ليس هذه الأدابات يعني أدابات حدث حدث، لا، هذا تخطيط تخطيط من الأعداء، هذا مخطط مدروس بالدقة ويعني بالجد والجهد بالدقة، أنهم صرفوا عليها سنين سنين حتى يعني في بعض البلدان ما رأيت يعني الخلاف الشقاق بين السود والبيز باعتبار ألوان، هذا أبيض هذا أسود، الأسود لا حق له أن يكون أولاده في مدارس الذي فيها مدارس البيز، حتى فنادق مطاعم أسواق سوبر ماركيتات كلها منقسمة، هذا للبيز وهذا للسود، السود لا يدخل هنا والبيز لا يدخل هنا، يعني جعلوا نفاقا وشقاقا باعتبار لون. وحتى يعني مثلا في بعض البلدان كما جنوب افريقيا هنا تقسيمات بالالوان، لكن ايضا الوان قصيره، يقال هذا بيض هذا سود وهذا يعني مشكل كلر، هذا مشكل ليس يعني اسود خالص بل مشكل، يعني عندهم هنود وباكستان وبنغلاديش وهذا يعتبر مشكل. اما اذا كان افريكان يعني عندهم هذا السود يعني خالص، واما عندهم اوروبيون هذا بيز خالص، ولو انه من فرنسا ولو انه من هولندا ولو انه من اي جانب هذا قالوا هذا ابيض. وكلهم يعني لهم مناطق لحال، البيز هنا والسود هنا والمشكل هنا، وبينهما بعد يعني تقريبا 50 ميل، يعني هذا لا يختلط مع هذا وهذا لا يختلط مع هذا. والنتيجة نتيجة الحرب والخداع والنزاع. وبعض البلدان الذي فيها فقر ما عندهم أموال جعلوا خلاف بين الأمير والفقير، جعلوا نزاع ما بين الأمراء والفقراء. قال هذا شيء، هذا واحد عنده ملايين وأنا ما عندي ولا ريال، خلاص هو هذا يقوم يخاصم. وفي بعض البلدان أنهم جعلوا الخصام مع الأجير والصاحب المصنع أو صاحب رب المال، جعلوا بينه وقول طيب أنا طيب أجير أنا آمن، لكن إذا ما اشتغل أنا في هذا المصنع ماذا يستنبط من المصنع؟ فبذلك أصل القوة قوة العاملة. والصاحب المصنع يقول طيب لو ما صرفت أنا ملايين إلى هذا المصنع أنا تشتغل أنت؟ فبذلك القوة صاحب المال، بقى الخصام بينهم. هذا العمال يقومون أحيانا يحرقون المصنع، وأحيانا يتركون الأمل وجالسين شهر شهرين ويطالبون بالرواتب. ومن أين يصرف لهم الرواتب لما مصانع غير مشغولة؟ فبداية هذا كلها مخطط، هذا كلها تخطيط من الاستعمار. وأحيانا جعلوا رأوك ها هنا لا يصير مسألة خلاف لا باعتبار مال لا باعتبار فقر لا باعتبار لون لا باعتبار أقوام لا باعتبار نسب، جعلوا فيها مسائل فرعية فصار خلاف بين المسلمين. هذا يقول لا أنا على طريق هذا بس هذا هو الحق، أما الباقي هذا كلها باطل. فجعلوا النزاع بينهم في مسائل فرعية ليس مسائل أصولي، لأن مسائل أصولي لا خلاف عند المسلمين الحمد لله. أي واحد أعوذ بالله له خلاف في مسألة التوحيد؟ هذا شيء آخر. واحد إنسان لا يفهم معنى التوحيد، لا يفهم توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولكن هو يشهد بشهادة لا إله إلا الله، مسكين جاهل ما عنده علم. لكن مسائل فري يعني مسائل الذي خلاف بين أولى وأفضل وغير أفضل، المسائل الذي فيها خلاف بين الراجح والمرجوح، وإلا هذا قاعدة عند جميع الأئمة، إذا حصل النص خلاص جميع الأئمة متفقون بها لا خلاف عند أحد. إذا حصل النص يعني نص في كلام الله أو صمد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف عند جميع الأئمة أبدا، كيف يخالف قول الرسول ويكون إمام؟ لا، الخلاف بقى في مسائل مذاك الذي لم يثبت في الكتاب ولا في السنة، جاء مسائل كثيرة ما جاء ذكرها يعني منصوصا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن مجتهدين اجتهاد، أو مثلا جاء ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، فبعض الأئمة أخذوا ترجيحا لهذا الحديث وبعض ما أخذوا ترجيحا لهذا الحديث، هذا خلاف ما كان إلا خلاف علمي. بعضهم أخذوا رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه كان حبر المفسرين، وبعضهم عملوا ولا كرواية عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قالوا أنه كان من فقهاء الصحابة، وإلا عبد الله بن مسعود صحابي وعبد الله بن عباس صحابي، وأنهم لا ينقلون من الرسول إلا حقا وصدقا، لأن الصحابة كلهم صدوق وعدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولكن صار الخلاف نعوذ بالله، حتى في كثير من البلدان الآن بین المسلمین انقسمت مساجدهم انقسمت عباداتهم انقسمت طرقهم هذا لا يمشي بطريق وهذا لا يمشي بطريق هو لا يصلي في هذا المسجد وهذا لا يصلي في هذا المسجد ولا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فبذلك قال ابراهيم عليه السلام کہ انتم اتحاد تودد واتفاق على ذلك ما دام مودت بين والا ما في دليل ما في حجه بس تودد بين. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فهم کہ ان الكفار والمشركين ما عندهم الا تقليد الآباء. اما رأيت في كتاب الله تعالى لما انهم سئلوا لما تعبدوا قال انا وجدنا آباءنا كذلك يفعل انا وجدنا آباءنا على اثار ما على مطمئن على اثارهم مقتدون. بس تقليد تقليد الاماء تقليدا لآبائهم وتقليدا لاجدادهم واسلافهم تقليدا محضا تقليدا اما هذا هو التقليد مذموم. اذا كان تقليد اما محض ما بس انه يقلد آباء اما اذا كان تقليد بمعنى يعني انسان يسال عن عالم سؤال ويعمل عليه ولا يطلب منه دليل هذا اذا كان عامي جاهل لا حل له الا تقليد فسالوه على الذكر ان كنتم لا تعلمون لان ما سوى هذا ما في حل. شفاء الجاهل شفاء الايب هذا في السؤال. فبذلك هذا هو التقليد المذموم انا وجدنا بس اباءنا كذلك يفعلون. طيب فآباؤهم يقولون ماذا؟ إنا وجدنا آباءنا. وآباؤهم يقولون ماذا؟ إنا وجدنا آباءنا. فبذلك يعني هذا هو السبب عبادة الأوثان مجرد المحبة والمودة والذي بين الأولاد والآباء والآباء والأسلام. بس مودة إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم إلا ما عندكم حجة ولا برهان. لا يزر ولا ينفع. ولكن لما متحدون على عبادة الأوثان مودة بينكم. لمن ان كل واحد يحب اباه فهو على طريقه ابائه. ما قرات في الحديث كل مولود يولد على الفطره فاباه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال ابراهيم عليه السلام كانما اتخذتم من دون الله اوثانا من دون الله اوثانا موده بين. بس ما في شيء لا دليل لا حجه ولا آیا ولا شيء لا اثبات هذه العبادت الا مودت بين. لما لانهم كانوا يقلدون آباهم وكما يحلفون بالآباء يحلفون بالآباء حتى جاء النهي لا تحلفوا بآبائكم من حلف بغير اسم الله فقد اشرك. فبذلك قال ابراهيم عليه السلام ب يعني كلام حصر قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بينكم في الحياه الدنيا. بس هذا القول الثاني. وفي القول الثالث من الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا افهم كعبادة الأوثان نشأت من أي شيء. الذين يعبدون الأوثان هذا عبادة حتى في زمن نوح عليه السلام بدا وسواء ويغوث ويعوق ونسر وفي زمن نوح عليه السلام. فنشأت من أي شيء في الحقيقة دي الذين يعبدون الأوثان فهمهم لا يعبدون يعني حجر ولا نحاس ولا ذهب ولا فضة بل تماثيلا لرجال صالحين الذين ماتوا. فلما كانوا رجال صالحين عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين المقربين الذين قضوا حياتهم في طاعة الله في عبادة الله ومعروفين بالصلاح والفلاح لما ماتوا ان الشيطان وسوس الى معتقديهم کہ طيب فلان شيخ مات قال نعم قال الان حرمنا ان زيارته وان كلامه وان سماع موعظته والان ماذا نفعل. فقالوا والله مضطربين نحن ايضا محزونين. قال طيب نجعل لكم تمثيل سوره لها. قالوا كيف تكون السورة؟ ايش عندنا ادوات؟ وإيش عندنا أدات يجعلون مثل قال بس أنا أمثل لكم سورة فجعلوا هذه السورة في بيوتكم کہ هذا سورة شيخ فلان هذا تمثيل شيخ فلان بس مجرد إذا رأيتم تذكرتم بس فإلا لذا مقصود عبادة ما قال لهم بالعبادة قال لا لا أنتم تحبون هذا الشخص شخص مات ولما مات فإذا مر عليكم زمان تناسون لا ولكن إذا سورة هو تمثيله موجود في البيت كل ما دخل الإنسان في البيت ذكر قام هذه سورة فلان او ما شاء الله كان رجلا صالحا فقالوا طيب فصور لهم صور ومثل لهم تماثيل كلما يمرون بها وينظرون إليها يعني يفرحون بها ويذكرونها ويذكرونهم بالخير كي كان رجلا صالحا كان رجلا قضى ألا يغفر له ولا يرحمه فقط وإلا لا عبادة ولا تمسه ولا تبرك ولا شيء فلما مضى عليهم القرن مات هؤلاء الأشخاص وجاء بعدهم نسلا وجيلا بعد جيل من أولادهم فرأوا الصور محتربة معلقة في البيوت في الغرف وتماثيل قديمة فقالوا ما هذا فوسوس إليهم الشيطان قالوا هذا آباؤكم تعبدونا تمسحونا وتبركون بها لو هذه الصورة موجود في البيت خلاص البيت محفوظ من الحوادث هذه الصورة موجود في البيت كلما أنت دخلت سلمت عليه كلما خرجت سلمت عليه خلاص جميع أفعالك وجميع أعمالك وجميع حركاتك مباركة فيه البركة وبدأ الإبادة كلما مضى كلما مضى كلما مضى كلما مضى قرن جاء إبادة حتى نعوذ بالله أن النصارى إلى الآن في معابدهم يجعل